لسبب ظلمه. والمؤمنون الذين برأهم الله من الظلم يسعون في نورهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. وأصحاب الظلم يعمهون في ظلماتهم أحياء وأمواتا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين، فتراه في الدنيا بعيدا عن الهداية والتوفيق، وفي الآخرة في ظلمات بعضها فوق بعض لا يستنير. وما أبان الله عز وجل الجهاد وشرع الجهاد إلا دفعا للظلم. وأول آية نزلت في الجهاد وفي القتال قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه أول آية نزلت في القتال كما ذكر ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف. وسبب فرض هذه الآية ونزول هذه الآية رفع للظلم لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ولأنهم اعتدي عليهم ولأنهم بغي عليهم، ففتح الله سبحانه وتعالى وأنزل كتابه وأنزل نصره في هذه الآية لأنهم ظلموا. لأن الله عز وجل قد أبان في كتابه آمرا بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر بالحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالله معك أيها المتقي المعتدى عليك المبغى عليك مهما بغى الباغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وليس العبرة بكثرة عدد ولا بكثرة عدد، مع أن التكافؤ القوي في القوى مطلوب ومأمور به بقدر المستطاع، ولازم أن يكون التكافؤ من جميع الوجوه، فإن هذا قد لا يتأتى، لأن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون. الآية ما استطعتم، قال ابن كثير رحمه الله: أي ما أمكنكم. فليس بلازم أن تكون القوى متكافئة من جميع الوجوه، مع أن حصول التكافؤ أمر مطلوب، ولكن لا ليس بلازم ذلك، وليس هو بسبب النصر فعلا، يعني بما لا بد منه وبما لا يتأتى إلا بالتكافؤ. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وفي آخر الآية قال: فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس ببعضهم بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلا يرجف علينا مرجف ولا يهيب علينا متهيب. نحن لله أرواحنا ودماؤنا ولحومنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في أول الأمر حين ظلموا وأذن الله لهم أمر بأن يقف عشرة أمام واحد يقاتلونهم هكذا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله عنهم بعد ذلك وأيضا خفف عليهم بالصبر بمقدار ذلك. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. خفف الله عنهم. يوم بدر ما كانوا متكافئين في العدد ولا في القوى، ونصر الله جنده وعز عبده وهزم الأحزاب وحده. نحن لا نقول هذا إلا اتكالا على الله وأننا مضرورون. 55 يوما تحت الحصار، الأطفال يظلمون والنساء يظلمن والصغار والكبار وسائر الناس، القوت الضروري لا يحصل لهم، الأمراض تنخر فيه لا يجدون الدواء الكافي، الجرحى وصب الرصاص والظلم والبغي. ماذا يراد من طلاب العلم؟ ماذا يراد من الدعاة إلى الله؟ ماذا يراد من الأبرياء؟ بدون بغي علينا، بدون بغي منا ولا عدوان ولا ظلم. طلاب علم حفاظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يظلمون ويعتدى عليهم ويبغى عليهم ويقتلون وترق دماءهم ويحاصرون ويمنعون القوت الضروري، وأطفال يموتون، الطفل تلو الطفل، ومرأة تبقى في نفاسها تموت. وإذا سألت الواحدة قال نعم والله هذا ظلم، ولكن الظلم قد يعني ماذا؟ هذا لابد من هذا الظلم. يا أخي لا، يا أخي لا، الظلم ما يرضاه الله عز وجل ولا يقره مؤمن ولا مسلم. وقد خاب من حمل ظلما هو سبب الدمار، فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل هذا كان هذا الهلاك بسبب أنهم ظلموا أنفسهم. على من هذا التجبر؟ يعني تقلبونها فرعنا؟ على من هذا التجبر؟ لما لا يحصل من كافرين ولا من متقدمين ولا متأخرين؟ على عباد مؤمنين صالحين غير فاتنين ولا معتدين؟ على من هذا البغي؟ لا يجوز حبس الهرة حتى تموت وحبسها ومنع الغذاء عنها وهي هرة ولا حتى حيوان، نهى عن صبر البهائم. ويصبر ويمنع أناسا مع وجود 8 ألوية في البلد كلها تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عليها أو أكثر من 8 ألوية، ومع ذلك طلاب العلم يظلمون ويبغى عليهم ويعتدى عليهم وتضرب عليهم الدبابات وتقصف عليهم الهاونات ويعتدى على مساكنهم وبيوتهم ونسائهم ولا يحرك ذلك بساكن. هل هذا يرضي الله؟ هل هذا من دين الله؟ هل هذا يقره شرع أو عرف أو مروءة أو دين أو خلق؟ فيا معشر المسلمين ثقوا بالله سبحانه، دعاة الله، معشر أهل التوحيد، معشر أهل التوحيد، معشر القبائل الشرفة، معشر الموحدين، معشر الأساكر المستبشرين، هذا كما تسمعون كله ثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا ثقتنا بالله جميعا نحن وأنتم، لا يقر ذلك شرف ولا مروءة ولا عرف ولا دين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هكذا يقول الله عز وجل: والله لا دباباتكم تقرب العجل ولا تبعده، هكذا. وكأي قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. هذا ابتلاء للعباد أن يقاتلوا أن يقاتلوا المعتدين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أن يجاهدوا المعتدين البغاة الظالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هكذا يقول الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، هكذا يقول الله. قال أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ كل هذا بعد نزول قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وجاء التهييج وجاء التمج وجاء كذا التصوير القرآني قول الله سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بيع، يا أخي بيعا رابحا، بيع من الله عز وجل، أنت رابح، هذا بيع رابح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله فاستغفروا بيعكم الذي بايعتم ذلك والفوز العظيم. مظلومون، ليس هناك خيار إلا أن ندفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا وأهلينا وديننا وديننا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذي ما سيموت اليوم سيموت غد، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلو مت وأنت في سبيل الله تدافع عن نفسك وعرضك ودينك مت برحمة من الله عز وجل. قال الله عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون، سواء قتلت أو مت ولو لم تكن في مواجهة العدو وأنت في سبيل الله فإنك موعود بالمغفرة والرحمة، ولئن متتم أي في غير سبيل الله أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إنها والله حياة، فإن من دافع نفسه وقاتل وجهد المعتدين الظالمين البغاة يعتبر وإن قتل خير قتيل تحت أديم السماء، وإن قتل فإن ذلك شر قتيل تحت أديم السماء، كما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه مر برؤوس الخوارج وهي على درج فقال شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. وجاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فيا أخي أبشر برحمة الله سبحانه وبالفرح الذي ربما تخرج من سجن الدنيا إليه. قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين اتقوا منهم الذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أيها الناس إنكم تقاتلون أولياء الشيطان أهل ضلالات أهل زندقة أهل فجور بغي وعدوان جمعوا من الشرك وما دونه. الله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شردوا البلاد دمروا صعدة دمروا مساكنها شردوا شرفاءها وأهاليها ولا يرضون عنك حتى ولو كنت من أقرب الخول إليهم وإنما يتربصون بك حتى حين. هذا هو القصد، هذا هو المبدأ الذي يسيرون عليه. نعم، صار هذا هو المعدى الذي يهدفون إليه في هذا الموطن وفي هذا المقام، هذا الذي قصدوه في ذلك المكان. وهذا والله غاية الظلم والعدوان، وغاية ما يوجب على الإنسان جهاد أهل الزندقة والاعتداء والظلم والبغي. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم أحياء حتى وإن كان ميتا، لكنها حياة يتقدم إليها. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله يحب أن يرجع إلى الدنيا وله مثل الدنيا عشر وله مثل الدنيا عشر مرات إلا الشهيد، وله مثل الدنيا إلا الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح المسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما تخلفت في غزوة، ولكن أشق عليهم لا يجدون ما أحمله، لا أجد ما سعة أحملهم، ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفسي بيده لو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تهددون بالموت، لا تهددون بالقتل وتدمير الديار، نحن كلنا لله. نعم، لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلموا أن الذلة مع المعاصي، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجي المفترين. قال الله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: لا تهددون بالموت، لا تهددون بالحصار وما إلى ذلك، كل هذا ما تستطيعون أن تفعلوا إلا ما قد كتبه الله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، هو السميع العليم، وهو السميع العليم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كان يوم بدر ودنا المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة أرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام بن حمام: يا رسول الله، جنة أرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. قال: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله إلا أن أكون من أهلها. قال: إنك من أهلها. فأخذ تمرات من قرنه وجعل يأكل منهن، ثم ألقى تمراته وقال: إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى أكمل تمراتي. ثم انطلق وهو يقول ركضا إلى الله بغير زاد، إلى التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي، إلا التقى والبر والرشاد. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يدل على خير التجارة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. ما قال من ذنوبكم، قال ذنوبكم، يغفر الذنب كله عند أول قطرة من دمه، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إلى قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الآية إنه لا يأتي خير إلا بالصبر، لا يأتي إلا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لا يأتي خير إلا بالصبر. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء جعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذا كما يقول بعض الناس يقولون بعضهم يريد أن يمسك بذيل الناموس، يعني عند الصدمة الأولى ما يحب أن يواجه، ولكن إذا رأى أن الناس انتصروا وأنه إلى آخر يريد أن يمسك بذيل الناموس. نعم، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هكذا وصية أنبياء الله موسى ومن معه. موسى بصير من المؤمنين من الذين آمنوا. يا أيها الناس الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه. نفوس العباد بيد الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وعليكم بذكر الله والثبات على دينه بغير اعتداء ولا ظلم ولا بغي، فنحن مبغى علينا ومعتدى علينا. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس إني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكس على عقبه قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الشيطان هو وليهم كما قال سبحانه وتعالى الذين كفروا يقاتلون في الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لو اعتدى عليك من اعتدى حق عليك أن تقاتله حتى كان رجلا أو امرأة تدفع عن نفس قتال دفع وجهاد دفع. فأم سليم رضي الله عنها حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم معها خنجرا قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت لأذكر به بطن من دنا مني. وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة وليس عليهن جهاد إنما عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج. فسواء هم أو من كان يعزهم لا يجوز له ذلك. واعلموا أن إعانة هؤلاء القوم وإعانة هؤلاء المجرمين الظالمين البغاة المعتدين على المؤمنين الصالحين العباد الزهاد القائمين العابدين الحفاظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا والله من الظلم والعدوان وأن هذا والله جرم وبغي وفتنة وشر لا يرضاه الله عز وجل هو سبب هلاك العباد والبلاد. لأن الله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا ضلال يا معشر المسلمين. المداهنة على الباطل والرضا بالمنكر وعدم صد المعتدي هذا لا يقره الله سبحانه ولا يرضاه. نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والحمد لله رب العالمين.